الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بشرح الباب الأول من كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد ألقينا الضوء في اللقاء الماضي حول الآية الثالثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب لبيان أهمية التوحيد، وأنه القاعدة التي يبنى عليها كل ما وراءها، وهي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. وقد استخرج المصنف رحمه الله تعالى على هذه الآية الفائدة العاشرة، فقال: العاشرة أي من فوائد هذا الباب الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأها الله جل وعلا بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. والمسائل التي أشار إليها رحمه الله هي: أولا، النهي عن الشرك. ثانيا، الأمر بعبادة الله عز وجل وحده. ثالثا، الإحسان إلى الوالدين. رابعا، إيتاء ذا القربى حقه. خامسا، إيتاء المسكين حقه. إيتاء ابن السبيل حقه. النهي عن التبذير. النهي عن الإمساك بدون إسراف. النهي عن قتل الأولاد. النهي عن الزنا. النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الأمر بالوفاء بالعهد. الأمر بالوفاء بالكيل. الأمر بالوفاء بالوزن. النهي عن القول بغير علم. النهي عن المشي في الأرض مرحا. النهي عن الشرك. فبدأها ربنا جل وعلا بالنهي عن الشرك وبيان سوء عاقبته، فقال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: أي لا تعتقد أن أحدا من المخلوقين يستحق شيئا من العبادة، ولا تشرك بالله أحدا منهم، فإن ذلك داع للذم والخذلان. فالله جل وعلا وملائكته ورسله قد نهوا عن الشرك، وذموا من عمله أشد الذم، ورتبوا عليه من الأسماء المذمومة والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه، أشنع الخلق وصفا وأقبحهم نعتا. وله من الخذلان في أمر دينه ودنياه بحسب ما تركه من التعلق بربه جل وعلا، فمن تعلق بغيره فهو مخذول، قد وكل إلى من تعلق به، ولا أحد من الخلق ينفع أحدا إلا بإذن الله جل وعلا. فعلى قدر تعلق المرء بربه جل وعلا يكفيه ربه سبحانه وتعالى، وعلى قدر تعلقه بغير الله يخذله مولاه سبحانه وبحمده. قال الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يعني بقدر ما ابتغوا من العز عند هؤلاء بقدر ما ينالهم من الذل من هؤلاء. يوم يتبرأ الأتباع من المتبوعين على رؤوس الخلائق يوم يقوم الناس لرب العالمين. والأصل أن من تعلق بشيء وكل إليه، فمن تعلق بالله كفاه، ومن تعلق بغير الله جل وعلا أتاه الخذلان من هذا الباب. وهذه قاعدة لا يخرج عنها شيء، على قدر تعلق المرء بالله على قدر كفاية الله جل وعلا له. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون إلا بضعفائكم بإخلاصهم ودعوتهم؟ لأن الضعيف غالبا ما يتعلق بالله جل وعلا، لأنه لو تعلق بأحد من أهل الدنيا لن ينصره ولن يلتفت إليه، إذا قال لا يسمع له، وإذا شفع لا يشفع، فهذا لا يؤبه به. لكن إذا تعلق بالله جل وعلا فهو سبحانه القادر على كفايته وولايته سبحانه وبحمده. قال: فمن وحده وأخلص دينه له جل وعلا وتعلق به دون غيره فإنه محمود معان في جميع أحواله. من وحد الله جل وعلا وأخلص دينه لله جل وعلا وتعلق بالله وحده فهو محمود معان في جميع أحواله. ولفظ فتقعد يصور هيئة المذموم المخذول، وقد حط أي نزل به الخذلان فقعد، ويلقي ظل الضعف، فالقعود هو أضعف هيئات الإنسان وأكثرها استكانة وعجزا. وهو يلقي كذلك ظل الاستمرار في حالة النبذ والخذلان، لأن القعود لا يوحي بالحركة ولا تغير الوضع، فهو لفظ مقصود في هذا المكان. وفي مجال الذم قال الشاعر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي. شغلته يأكل ويلبس ويشرب وهو قاعد عال على غيره، أما أن يجتهد ويجد ليبلغ من المكارم ما بلغ غيره فهذا ليس من شأنه، فتقعد مذموما مخذولا. وختمها بالنهي عن الشرك أيضا وبيان عاقبته في الآخرة بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فتلقى أي فيفعل بك في الآخرة في الحبس في جهنم من الإسراع فيه وعدم القدرة على التدارك فعل من ألقي من شاهق عال. فتلقى يعني كأنه إيه في مكان مرتفع وقذف به فهوى في هذا السفح أو الوادي العميق، حال كونك ملوما أي معنفا على ما فعلت بعد الذنب، مدحورا أي مطرودا بعد الخذلان، قد لحقتك اللائمة واللعنة والذم من الله وملائكته والناس أجمعين مع الخلود في النار، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بالله عليكم، هل بقي لمن أشرك بالله عز وجل شيء من الخير؟ فتقعد مذموما مخذولا. سبحان الله، قد يشرك بالله جل وعلا إرضاء للناس ومداهنة لهم وتوددا إليهم، فإذا برب العالمين تبارك وتعالى يقلب قلوب هؤلاء عليه، وبدل أن يمدحوه يذموه، وبدل أن يثنوا عليه يقعوا فيه، فتقعد مذموما. لم يقل مذموم مني، فممكن يتحول حامده إلى ذام له. ولذلك لما معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يطلب تذكرة مختصرة، قال: يا أم المؤمنين، أريد موعظة لا تكثري علي فيها. فانظر إلى فقه عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا قالت. قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أرضى الله جل وعلا بسخط الناس رضي الله عز وجل عليه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله جل وعلا برضا الناس عاد حامده ذاما له. روي مرفوعا وموقوفا على عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي رواية: ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. القضية ليست قضية ما تفعل أنت ليقترب الناس منك، وإنما توجه إلى ربك الذي يملك ناصية العباد، يملك قلوبهم ويصرفها كيف يشاء. فإذا أردت محبة فعلية نافعة في الدنيا والآخرة فالزم عتبة العبودية، فإن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل: إنه أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم توضع له المحبة، أو قال يوضع له القبول في الأرض. والعكس صحيح كما زاد مسلم رحمه الله تعالى في رواية هذا الحديث: وإذا أبغض الله تبارك وتعالى عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. إذن القلوب بيد الله، هو الذي يجعلها تقبل عليه أو تدبر عنك. فلماذا تطلب القرب والمدح والثناء ونحو ذلك من الخلق وتنسى الخالق سبحانه وبحمده؟ هذا في الحقيقة إن دل على شيء إنما يدل على السفة والحمق والغباء الذي لا مثل له. يبقى الآية الأولى: فتقعد مذموما مخذولا، والآية الثانية: فتلقى في جهنم. شوف الفاء هنا والفاء هنا، مسألة بتفيد إيه؟ الفاء السرعة والتعقيب. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. اللوم بيكون من الله عز وجل، اللوم بيكون من الملائكة، اللوم بيكون من الصالحين، في موطن لا يمكن للإنسان أن يتدارك أسباب هذا اللوم. هيعمل إيه؟

فدل على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، فقوله ولا تشركوا في مقابل لا إله لأنها نفي، وقوله واعبدوا في مقابل إلا الله لأنها إثبات، وقوله شيئا كما قلنا من قبل نكرة في سياق النهي، فتعم كل شيء مما يعبد من دون الله سواء كان نبيا أو ملكا أو وليا، بل لو كان أمرا من أمور الدنيا فلا تجعل الدنيا شريكا مع الله. والإنسان إذا كان همه الدنيا كان عبدا لها، كما قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. سمه إيه؟ عبدا. لماذا؟ لأن همه تحصيل هذه الأشياء، يبذل غاية جهده ومنتهى وسعه لتحصيل هذه الأشياء أو لتحصيل ما يمكن أن نحصله منها. ومن ثم قال الله تبارك وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا. هو لما شغل بالدنيا صدته عن أسباب النجاة في الآخرة، وكما ذكرت لكم من قبل قول معاذ رضي الله تعالى عنه يا ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة أتى على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما، لأن العبد الذي يجعل الآخرة همه يعلم يقينا أنه مكلف بأشياء، منها إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، لكنه عندما يأتي بهذه الحقوق أو يأتي بهذه الحقوق إنما يفعلها ابتغاء مرضات الله جل وعلا، فتكون حياته كلها لله وبالله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بخلاف واحد ثاني يفعل ذلك لا بنية أو لإرادة الحياة الدنيا. فهنا الآية صريحة، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، كل ده ناتج عن إيه؟ أنه لا يرجو لقاء الله جل وعلا، لأنه لو كان يرجو لقاء الله ها لعمل صالحا ولم يشرك بعبادة ربه أحدا، كما قال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه ها فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طب لم يرضى أو لم يرجو لقاء الله جل وعلا هيعمل إيه؟ النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. وبالتالي أي آيات هتمر على هذا الإنسان سواء كانت من القرآن الكريم أو من الآيات الكونية أو الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها عبادة لا تنفعه ولا ترده إلى الحق، كما قال الله جل وعلا في شأن أصحاب القلوب المريضة أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، فسبحان الله يعاق وتتوالى عليه العقوبات وربما لا يشعر بهذه العقوبات لأنه أصبح مادي صرف. العقوبات اللي تمثل عنده شغل أو تشغل ذهنه هي إيه؟ العقوبات المادية، يفقد مال، يفقد وظيفة، يمت عيل، وربما يحصل هذا أيضا ولا يقطعه. لكن العقوبات الخفية التي يمكن أن تقال عنها عقوبات باطنة كقسوة القلب وجمود العين ونحو ذلك لا يكاد يشعر به. سبحان الله، يصلي وكأنه ما صلى، يقرأ قرآن وكأنه ما قرأ قرآن، يذكر ربه جل وعلا ولم يؤثر فيه الذكر بشيء، يزور القبور ولا كعبة، كل ده عقوب. لأن الأصل لو استقامت الأحوال يستفيد مما ذكر، يستفيد من صلاة، يستفيد من قراءة القرآن، يستفيد من موعظة بيسمعها، يستفيد من زيارة قبور، يستفيد من تشييع موتى، يستفيد من أي حاجة هي شعبة من شعب الإيمان. لأن معنى نقول شعبة من شعب الإيمان يعني ها كالطوب، قال بالطوب اللي بيبنى به به البيت. تقول البيت ده هتتبنى، تقول له البيت ده هياخد كام طوبة، يقول لك ياخد 10,000 طوب، 20,000 طوب، كل طوبة بتمثل ايه؟ جزء من هذا الكيان. فده كل عمل صالح بيمثل جزء من كيان الايه؟ الإيمان. طيب لو الجزء ده أثر الجزء ده لم يظهر يبقى كأنه ايه؟ لم يفعل ولا لا؟ أحبعوني الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا موضع لبن فكنت أنا هذه اللبن. كل اللي قاعد يقول لك ايه اللبنة دي أين هي؟ طيب احنا بنقول النهاردة انت عملت العمل الفلاني والفلاني وأعمال كثيرة الحمد لله وفقت لفعله، طيب أين أثرها؟ أثرها زيادة في الإيمان. طيب إذا كان الحال على ما هو عليه بل ربما بينزل، يبقى السبب إيه؟ مع أنك عملت عقوب. فالله تبارك وتعالى عندما قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، لم يكن هذا مجرد كلام بتاعك، لا ده علامة يزن بها الإنسان نفسه، ميزان يزن به الإنسان نفسه. منسوب الإيمان بيزيد مع تلاوة القرآن ولا لا؟ هو في الغالب بيقرأ، وكما قلت وأقول كثيرا هم نهاية الورد، هو حدد لنفسه وردا معينا جزء كل يوم، هم يخلص من الجزء ده امتى؟ اما استفاد من هذا الورد ايه؟ تدبر منه ايه؟ هذا امر ربما لا يخطر له على بال. حدثنا احد الاخوه وصدق انه بعد ما سمع شيء من الآيات التي سبق ذكرها وبعض المعاني المتعلقة بها التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالتدبر، يقول: صعدت إلى المكتب وجئت بآية، بقيت أكثر من 3 ساعات في المكتبة، لا أريد أن أترك المكتبة ولا أريد أن أغلق الكتب، لمجرد كل ما يفتح تفسير يجد معنى لم يجده في التفسير الآخر، يجد شيء لم يكن يعلم به من قبل، الحرف له معنى وله دلالة كما الظن بالكلمة. فجاي بيقول: والله يعني شعرت بمدى الخيبة والخسران الذي ينال من يعرض عن تدبر هذا القرآن. بالفعل والله، واسألوا أي واحد له معايشة للقرآن وتفاعل مع آيات القرآن لا يشعر بنفسه وهو يتدبر كتاب ربه جل وعلا، قل لا يشعر بنفسه. لكن هي المشكلة أن نحن يعني المشكلة أننا حرمنا أنفسنا هذا الخير حتى أصبحت معاني الكلمات مجهولة بالنسبة لنا. يعني واحد حفظ القرآن كله وتيجي تسأله في معنى كلمة مش عارف، وربما يكون في جزء عام. طيب كيف يتدبر كتاب الله عز وجل؟ كيف يجني ثمرات هذا الكتاب المبارك؟ ازاي ومش عارف حتى معنى الكلمة؟ طب هيقف عند الحرف والمضمون والسابق واللاحق والسياق والكلام ده؟ أبدا. فهذا والله انا اعتبره نوع من العقوبة ايضا، حتى وان كان بيقرأ، حتى وان كان بيقرأ، لأن القراءة ما هي إلا سبيل إلى التدبر. ولذلك لم يذكرها الله تبارك وتعالى في قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لم يقل لتقرأوه أو ليقرأوه، وإنما قال ليتدبروا، فبدأ بالتدبر. صحيح ما فيش تدبر بدون تلاوة، صحيح، إنما الأصل التدبر ثم التذكر والتأثر ثم العمل والسلوك. قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قوله جل وعلا وبالوالدين إحسانا يقال فيها ما قيل في الآية السابقة، وقوله بذي القربى واليتامى والمساكين أي إحسانا بهؤلاء، وذوي القربى هم من يجتمعون بالشخص في الجد الرابع، واليتامى جمع يتيم وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ، والمساكين هم الذين عدموا المال فأسكنهم الفقر. قلت وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. وفي لفظ للشيخين: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به النفقة. وقوله والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار الملاصق للبيت أو من حوله، وذي القربى أي القريب، والجار الجنب أي الجار البعيد. وقوله والصاحب بالجنب، قيل إنه الزوجة وقيل صاحبك في السفر، لأنه يكون إلى جنبك ولكل منهما حق، فالآية صالحة لهما. قوله وما ملكت أيمانكم، هذا يشمل الإحسان إلى الأرقاء والبهائم، لأن الجميع ملك اليمين. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. قاله المصنف رحمه الله في الفائدة الحادية عشرة: وسميت بذلك لأنها تضمنت عشرة حقوق. الأول: الأمر بعبادة الله عز وجل وحده والنهي عن الشرك به. الثاني: الأمر بالإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى ذي القربى، الإحسان إلى اليتامى، الإحسان إلى المساكين، الإحسان إلى الجار القريب، الإحسان إلى الجار الجنب، الإحسان إلى الصاحب بالجنب، الإحسان إلى ابن السبيل، وأخيرا الإحسان إلى ما ملكت اليمين من إنسان وحيوان. ثم ذكر قوله تعالى من سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أخرج الحاكم في مستدركه بسنده عن عبد الله بن خليفة رحمه الله قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب. ثم قرأ: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم هذه الآيات. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. محكمات أي لا تقبل النسخ ولا التبديل ولا التغيير. وقيل إن هذه الآيات هي التي أمر الله عز وجل بها في كل كتاب سماوي سابق. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين أشركوا وعبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم، قل لهم تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا، وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره وأوصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وتقول العرب أمرتك ألا تقوم. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إذا روى هذا الحديث وأنا أقول ومن أشرك بالله شيئا دخل النار، لأن ده منطوق والمفهوم إيه؟ عكس من دخل من لم يشرك دخل الجنة، يبقى المفهوم إيه؟ من أشرك دخل النار. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وقال ربكم ولم يقل الله مثلا، لماذا؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم الله عليكم، لكن هنا قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، يعني أنا حبيت أقطع سآمة الحديث المتواصل. يعني احنا قلنا قبل كده الرب جاء منين؟ ها؟ من التربية والتعاهد والرعاية والإصلاح، فكل هذا لا يكون إلا بإيه؟ بوضع القواعد والضوابط والأسس التي لا غنى للمرء عنها. يبقى ده داخل في جانب إيه؟ تربية، في جانب التعهد، في جانب الإصلاح، وهكذا. يعني لا يمكن أبدا أن يصلح حال المرء إلا إذا انتظم في هذا السلك واتبع هذه الضوابط والقواعد. يبقى قال هنا ربكم ولم يقل الله مثلا، لأن الرب هنا أنسب، حيث إن الرب له مطلق التصرف في المربوب والحكم عليه بما تقتضيه حكمته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وما قلته يعني يتفق مع ما سبق ذكره، لقد حرمه عليكم من؟ ربكم الذي له وحده حق الربوبية، وهي القوام والتربية والتوجيه والحاكمية، وإذن فهو اختصاصه وموضع سلطانه، فالذي يحرم هو الرب، والله هو وحده الذي يجب أن يكون ربا. ألا تشركوا به شيئا، القاعدة التي يقوم عليها بناء العقيدة وترجع إليها التكاليف والفرائض وتستمد منها الحقوق والواجبات، القاعدة التي يجب أن تقوم أولا قبل الدخول في الأوامر والنواهي وقبل الدخول في التكاليف والفرائض وقبل الدخول في النظام والأوضاع وقبل الدخول في الشرائع والأحكام. الأساس لابد أنه يبدأ به، ولابد أن يكون متينا راسخا. لا يمكن أبدا أن يقوم بناء بغير أساس. الأساس عندنا هو العقيدة الصحيحة، ومن ثم اهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا إلى الاهتمام بهذا الجانب الذي إن اعتراه خلل وإن دق اختلت الحياة بأسره. وكثيرا ما قلت لكم لأي خلل بيصيب حياة المسلمين رجع إلى خلل عقل. وأنا يعني أقول لا يمكن أبدا لإنسان أنه يجد سوى ذلك. أي خلل سواء تعلق بعلاقة الإنسان برب، علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بأهله، علاقة الإنسان بمجتمعه، أي خلل يحصل في العلاقة دي أو في العلاقات هذه سببه خلل عقل. الآن لو تصورنا نبدأ بعلاقة الإنسان بربه جل وعلا، المعصية، تقصير في الطاعة سببه إيه؟ سببه إيه؟ خلل عقل ولا لا؟ هو يعني ما كان يعني يخطر ببالي أن أذكر هذه الآية، ما قدر الله حق قدره. بالفعل لو قدر الله جل وعلا حق قدره استحى أن يراه حيث نهاه أو يجده، استغفر الله، استحى أن يفقده حيث أمره أو يجده حيث نهاه ولا لا؟ إذا الخلل هنا رجع إلى عقيدة لم تكتمل في نفسه بنية العقيدة الصحيحة، ومن هنا كان التركيز أولا وأخيرا على العقيدة. ولا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل بمكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ده طول عمر الدعوة من أول لحظة لآخر لحظة في إرساء مبادئ العقيدة وترسيخ هذه المبادئ في النفوس، من أول ما بعث صلى الله عليه وسلم إلى أن مات وهو يبذل من الجهد والسعي ما يضمن لهذه الأمة السلامة من الآفات والمهلكات، وهو العقيدة الصحيحة. فيجب ابتداء أن يعترف الناس بربوبية الله جل وعلا وحده لهم في حياتهم، كما يعترفون له وحده بأنه المتصرف في شؤون هذا الكون في عالم الأسباب والأقدار، يعترفون له وحده بأنه المتصرف في حسابهم وجزائهم يوم الدين، ويعترفون له وحده بأنه هو المتصرف في شؤون العباد في عالم الحكم والشريعة التي ينبغي أن يهتم بها أولا قبل الاهتمام بالفرائض العملية والتكاليف والنظم والقوانين ونحو ذلك. هي قاعدة العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، وبهذا يمكن أن تنقى الضمائر من أدران الشرك ومن أدران الخرافات، وينقى المجتمع من تقاليد الجاهلية، وتنقى الحياة من كل عبودية لغير الله جل وعلا. إن الشرك في كل صور هو المحرم الأول، لأنه يجر إلى كل محرم، وهو المنكر الأول الذي يجب حشد الإنكار كله له قبل ما ننكر المعاصي الظاهرة، ننكر الذي يؤدي إليه ونهتم بهذا حتى يعترف الناس أن لا إله لهم إلا الله، ولا رب لهم إلا الله، ولا حاكم لهم إلا الله، ولا مشرع لهم إلا هو سبحانه وبحمده، كما أنهم لا يتوجهون بالشعائر لغير الله جل وعلا. وإن التوحيد على إطلاق لهو القاعدة التي لا يغني غناءها شيء آخر من عبادة أو خلق أو عمل، أن أي عبادة قائمة على غير التوحيد كعدمها، أي خلق وإن كان حسنا يحمد عليه صاحبه لا يغني إلا إذا كان من منطلق عقيدة صحيح وكذلك أي عمل. من أجل ذلك تبدأ الوصايا كلها بهذه القاعدة: ألا تشركوا به شيئا. فاتني أن أقول السؤال بقى للشيخ محمد عوض الأخبار هو السرود هذا الباب، هل في وقف آخر؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، في وقف آخر محتمل هنا؟ ها؟ طيب يكون المعنى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا، أي يلزمكم ذلك، ويكون فيه نوع من الإغراء، كأن نقول إيه يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم. وكلمة على عند الأصوليين من أوضح صيغ الوجوب، ولله على الناس حج البيت، فعلى هنا من صيغ الإيه الوجوب. فيمكن أن نقف عند حرم ربكم ثم نقول عليكم كذا وكذا وكذا وكذا. والحقيقة أن مسألة الوقف والابتداء دي في القرآن مفيدة جدا جدا جدا. ما عرفش تهتم بها شيخ محمد في الحلقات بتاعتكم ولا؟ طيب جزاكم الله خير، لأنه بالفعل بيكون لها معاني سامية وعظيمة جدا. يعني أنا في الحقيقة كنت مرة أسمع الشيخ عادل الكلباني حفظه الله وهو يقرأ: رفع السماوات بغير عمل ثم قال ترونها. شغلتني طول الصوت، لها معنى مغاير. واضح المعنى ولا مش واضح؟ خلق السماوات بغير عمل، في نفي الايه؟ نفي الأعمدة. لكن لما نوصل خلق السماوات بغير عمل ترونها، يبقى المنفي هنا ايه؟ الرؤية، رؤية الأعمدة وإن وجدت. شفت المعنى اتغير ازاي؟ خلق السماوات بغير عمل، يبقى إثبات أن السماوات لا عمد لها. ثم قال ترونها، أي كما ترونها. فمسألة الوقف والابتداء ده نوع أيضا من التدبر، ولذلك يعتبر من العلوم الأساسية في علوم القرآن الوقف والابتداء. ولذلك تجد يعني من العلماء ما يعني لو بدأ الإنسان بداية يعني غير مستقيمة المعنى يقولوا بداية إيه؟ قبيحة أو واقحة. ليه؟ لأنها ممكن تغير المعنى، وده صحيح. هما ليه بيعملوا وقف لازم؟ لأنك أنت لو لم تقف هنا تغير المعنى، وربما تنسب كلاما لله عز وجل هو من كلام غيره، أو تنسب كلام غير الله لله أو نحو ذلك، فسموه وقف إيه؟ وقف لازم، يعني لازم تقف عنده. فمن هنا مسألة الوقف تقف فين وتبدأ إزاي في القرآن مسألة مهمة، علم بيدرس مش أي كلام يعني. فهنا هذا المعنى أيضا واضح في هذه الآية: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم. إيه اللي حرم؟ كذا وكذا وكذا وكذا، وجاء بي صغطين. لأن الأمور بتتميز بإيه؟ بضده أو بأضده. فأنا لما أقول هذا محرم وضده واجب، يبقى كأني أتيت بصغطين من صيغ الإلزام. حرام ألا، حرام أن تفعل، حرام أن تفعل، وواجب عليك أن تجتنب. ولذلك مثلا الله عز وجل قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قال إيه؟ فاجتنبوه لعلكم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدقكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شوف تجد هنا أكثر من صيغة من صيغ المنع والاجتناب. فتجد سبحان الله من أعمى الله عز وجل بصيرته يقول لك إيه؟ ليس في القرآن ما يدل على حرمة شرب الخمر أو تحريم الخمر، لأنه قال إيه؟ فاجتنبوه. والاجتناب هنا لا يعني التحريم، ولكن يعني لأن ده أمر، والأمر يفيد إيه؟ يفيد الوجوب. طب وجوب الاجتناب يؤدي إليه؟ لكن يقول لك لا، ليست الآية صريحة في التحريم، يبقى لا يوجد نص قاطع في حرمة. طبعا التلاعب بال دلالات الألفاظ ونحوها لا شأن كل ضال مبتدع والعياذ بالله. وكما قلت قوله تعالى شيئا نكرة في سياق النهي فتفيد عموم الشرك أيا كان، لأن الإنسان بيخذل بحسب ما فيه من شرك وإن دق. وابتدأ الله تبارك وتعالى هذه الآيات المحكمات بتحريم الشرك والنهي عنه، فدل على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. قال البقاعي رحمه الله تعالى في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، هذا كتاب أيضا من الكتب العجيبة جدا، وإن كان في بعض تكلف في بعض الأحيان لكن له فوائد عظيمة جدا. يعني الآية في بينه وبين الآية اللي قبلها واللي بعدها مناسبة وعلاقة، كل ما الإنسان عرفها كل ما ازداد القرآن حسنا في نظره. قال ولما أبطل دينهم، بيتكلم على المشركين، لما أبطل دينهم كله أصولا وفروعا في التحريم والإشراك وبين فساده بالدلائل النيرة، ناسب أن يخبرهم بالدين الحق مما حرمه الملك الذي له الخلق والأمر ومن غيره، فليس التحريم لأحد غيره. فقال قل تعالوا، أي أقبلوا إلي صاعدين. شوف المعنى يا جماعة، يعني سبحان الله العظيم، أنا والله العظيم يعني كل ما الواحد بيقف على حرف في القرآن بيجد عجب. كل ألف إيه؟ تعالوا، فيها نوع من العلو. طب العلو ده بيكون بإيه؟ كما قلت لكم قبل ذلك، سبحان الله، تجد سبيل الاستقامة مضاف إلى تعالى، وسبيل الضلال ها يجر بفيه. لماذا؟ لأن الحق يعلو بأهله والباطل ينزل به. قال الله جل وعلا وإنا أو إياكم ها لعلى هدى أو في ضلال مبين. لأنه بالفعل الضلال لما بيحب الإنسان بيعميه، فلا يبصر حقا ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكر. فهنا الحق بيعلو بصاحبه، ولذلك قال ايه تعالوا. فهنا البقائي رحمه الله لمس هذا المعنى، قال اي اقبلوا الي صاعدين من حضيض الجهل والتقليد وسوء المذهب الى اوج العلم ومحاسن الاعمال. بل الانسان لو فرض نفسه على ما هي عليه من الجهل والتقليد واتباع الاباء والاجداد وهلم جرا هيبقى فين؟ تحت، لا يمكن ان يعلو او يرتقي. ومن هنا نرجع للقران، يقال لصاحب القران يوم القيامه ايه؟ اقرا وارقى وارتقي، فان منزلك عند اخر ايه تقراها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه. كل ده من الرفعة والعزة والعلو ولا لا؟ ويقول له رجع ليه؟ الحق. تعالوا إذا أردتم العلو، إذا أردتم العز، إذا أردتم السيادة، إذا أردتم الرفعة، فاخرجوا من حضيض الجهل والتقليد وسوء المذهب إلى أوج العلم ومحاسن الأعمال. أتلو أي أقرأ ما حرم ربكم أي المحسن إليكم بالتحليل والتحريم، والله وهي قمة الإحسان. وكما قلت لكم قبل ذلك من دلائل اسمه تبارك وتعالى الرحمن الرحيم إنزال الكتب وإرسال الرسل، لأنه إذا كان الله تبارك وتعالى قد امتن على الناس بإنزال المطر من السماء الذي ينبت به الزرع ويدر الضرع وبه حياة الناس، فنعمته عليهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل أعظم. الله تبارك وتعالى قال: لا قبلها، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته. يبقى ده من إيه؟ من آثار رحمة الله. طيب إحياء القلوب بعد موتها أيهما أعظم؟ إحياء الأرض بعد موتها ولا إحياء القلوب بعد موتها؟ لأن أعظم الحياتين حياة القلوب، وحياة القلوب ليست إلا بالوحي. فإذا كان الناس يعتبروها نعمة عظيمة جدا إن ربنا سبحانه وتعالى بيرزقهم بالأموال، بيرزقهم بالأولاد، بيرزقهم بالصحة، وأكيد عند هذا، فيجب عليهم قبل ذلك أن يتفطنوا لنعيم أعظم، وهو ما أودعه الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم من أحكام وتكاليف، أن التكاليف لمصلحة البشر قبل أن تكون لمصلحة رب البشر سبحانه وبحمده، بل لا مصلحة لله تبارك وتعالى فيها، لأن المصلحة كلها رجع إلى نعم. قال: أي المحسن إليكم بالتحليل والتحريم عليكم، ثم فسر فعل التلاوة ناهيا عن الشرك وما بعده، فقال: ألا تشركوا به شيئا الآيات، مرتبا جملها أحسن ترتيب، فبدأ بالتوحيد في صريح البراءة من الشرك، إشارة إلى أن التخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل، فإن التقية بالحمية قبل الدواء. لما بيقولوا علاج الطب إيه؟ الوقاية خير من العلاج. نعم. وبدأه بقتل الولد لأنه أفحشه. لا قبلها. قال: فإن التقية بالحمية قبل الدواء، وقرن به البر لأنهما من باب شكر المنعم وتعظيما لأمر العقوق. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. ثم أولاه القتل الذي هو أكبر الكبائر بعد الشرك، وبدأه بقتل الولد لأنه أفحش، وأفحش من مطلقه، لأن قتل الولد غير قتل إيه؟ قتل الولد غير قتل القريب، وقتل القريب غير قتل الأجنبي، وقتل الأجنبي بذنب غير قتل الأجنبي بغير ذنب، فكيف بقتل الولد بدون ذنب؟ نعم. فلما وصى بأول واجب للمنعم الأول الموجد من العدم، أتبعه ما لأول منعم بعده بالتسبب في الوجود، فقال ناهيا عن الإساءة في صورة الأمر بالإحسان على أوكب وجه لما للنفوس من التهاون في حقهما، وكذلك جميع المأمورات ساقها هذا السياق المفهم، لأن أضابها منهي عنها ليكون مأمورا بها منهيا عن أضابها، فيكون ذلك أوكد لها وأضخم، لأن الحكم الواحد إذا تنوعت وسائل الدعوة إليه دل ذلك عليه على تعظيمه. ولذلك تجد مثلا أمر في الكتاب بغض البصر، كان ممكن يقول إيه؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكلمة المؤمنين هنا يدخل فيها الذكور والإناث ولا لا؟ لكن لما أراد أن يؤكد هذا الحكم أعاد نفس اللفظ، مع أن الأصل في القرآن عدم التكرار. قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا التقليد داخل في التقليد الأول ولا لا؟ داخل بالتقليد، لأن كلمة المؤمنين كما قلت تشمل الذكور والإناث. ليه كررها؟ لأن ممكن واحدة تقول ده التكليف هنا لمين؟ المؤمنين جمع مؤمن وهو الرجل، فيكررها مرة ثانية. وكما قلت لكم في الآية السابقة الذكر في مسألة الخمر والميسر والأنصاب، أكثر من صيغة من صيغ المنع. فالأمور للشيء الواحد إذا أتى التكليف به بأكثر من أسلوب، فهذا يدل على تعظيمه وضرورة الاهتمام به. ونستكمل الكلام في اللقاء المقبل إن شاء الله. يقول: ما حكم التبرع بالأعضاء وقت الحياة وبعد الممات؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، وسبب الخلاف بينهم: هل المرء يملك أعضاءه هذه ليتبرع بها؟ والأصل إن التبرع فرع الإيه؟ الملك. يعني أنا لا أتبرع إلا بما أملك. فإذا كان الإنسان مستخلف على هذه الأعضاء لا يملكه، لكن المالك الأصلي لها هو الله تبارك وتعالى، فلا يجوز عندئذ أن يتبرع بها فضلا عن أن يبيعها. طبعا البيع ممنوع قولا واحدا، يعني اتفق العلماء على منع البيع قولا واحدا، لا في الدنيا ولا بعد الوفاة، لا في الدنيا طبعا من صاحب العضو، ولا بعد الوفاة من الورث. فالبيع ممنوع قولا واحدا. لكن خلاف مسألة التبرع، فالذين قالوا بالمنع اعتمدوا ايه؟ هذا السبب، انه لا يملك، والذي لا يملك لا يتبرع. وذهب الطائفة، وهو الذي عليه الفتوى من المجامع الفقهية ونحوها، الى جواز التبرع من باب قول الله تبارك وتعالى: ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. قالوا: فإن تركه وهو يستطيع أن ينفعه ولم يعطه ما لا يضره فقد أسلمه للموت أو الهلك. واضح وجه الدلالة. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. زائد بقى يعني القواعد العامة في الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ونحو ذلك، لكن اشترطوا لذلك شروط. الشرط الأول: ألا يتضرر المتبرع بما تبرع، يعني يشهد طائفة من الأطباء الثقات ذوي الخبرة بأن هذا الشخص لو تبرع بجزء من كبده أو بكلية من كليتيه أو نحو ذلك لا يضره ولا يتأثر مستقبلا بهذا التبرع، لأن الضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول. ثانيا: إن يغلب على الظن، لأن طبعا مسألة اليقين في هذا الباب مستحيل، فأقول يغلب على الظن انتفاع المتبرع له بما تبرع به، يعني قد يكون عنده من العلل الأخرى كضعف في المناعة أو نحو ذلك ما يجعله لا يستفيد بهذا العضو ليه؟ اللي نقل إليه. يبقى هذا من باب تحصيل الحاصل، والشرع لا يدل على ذلك أو لا يدعو إلى ذلك. الأمر الثالث: أن يكون ذلك بمعرفة صاحب العضو حال حياته، يعني هو الذي يقوم بالتبرع بنفسه، والذي يقوم بالتبرع بنفسه بشرط كما قلت أنه لا يتضرر، وأن الطرف الثاني يستفيد من هذا التبرع، وإن الجسم يقبل هذا العضو ولا يلفظه. وطبعا هذه الأمور مبنية عليه غلبة الظن، لأن طبعا اليقين لا يملكه البشر. نعم. بعد الممات الأمر فيه أشد، إلا إذا توقفت حياة الطرف الآخر على نقل هذا العضو الذي أخذ من هذا الميت عند تشريح جسمانه أو نحو ذلك، لأن كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا، البيع ممنوع قولا واحدا. السبب هو لا يملك هذا البيع، لا تبع ما لا تملك ولا يملك هذا. كل ده مبني على التبرع، كلامنا في التبرع. أما البيع فممنوع قولا واحدا. التغليب بجانب المصلحة، مع أنه لا يملك، غلبه جانب المصلحة لكن لا يستفيد هو، يبتغي بذلك وجه الله باعتبار أن العضو ده ملك لله عز وجل. لا لا لا، أنا قلت كلامي واضح يا جماعة زي الشمس، قلت أن البيع ممنوع قولا واحدا. يا أخي الأصل في الحديث لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك ولا يملك، فكيف يبيع ويستفيد مما لا يملك؟ لكن احنا بننظر الآن لمصلحة الطرف الآخر، إنما ده لما تبرع استفاد إيه؟ استفاد حاجة لو تبرع؟ أنت اللي تجاوب، استفاد حاجة؟ طيب ما هو لا يجوز أن يستفيد بما لا يملك، إنما احنا بنقول الآن هو لم يستفد واستفاد الطرف الآخر، فهذا هو السبب. لا لا لا لا لا، اولا هذا الكلام يا جماعه بيكون بحسب الحاجه، لان احنا الان خارجين عن الاصل. الاصل عندنا الا نقترب من بدن الميت بشيء الا لمصلحه راجحه. فالان هو يوصي او لا يوصي؟ هو يملك هذا عشان يوصي؟ دعوكم من البرامج الاعلاميه ان معرفش الوزير الفلاني ولا الشيخ العلاني طلع على بتاعه قال انا متبرع باعضائي بعد ما مات والكلام ده، هذا الكلام طبعا. الاصل عندنا كما قلنا ان الرخص لا يقاس عليها، وإن الضرورة أو الحاجة تقدر بقدرها. هو أنت ليك سلطان على بدن المسلم لما تقول؟ يقول أنا حافظ بعض أجزاء القرآن وأصلي إماما بمسجد بجوار البيت، ومن فترة عندما أصلي إمام أنسى القراءة بعد آية من القراءة وتركت المسجد لهذا السبب، والآن لا أحد يصلي بالقراءة الصحيحة، فماذا أفعل؟ أنا في حيرة، أفيدوني. والله يعني فتش في عيبك الذي أدى بك إلى تفلت القرآن منك، إما أن يكون لعدم المراجعة، وإما أن يكون بسبب معاصي. فالنسيان يعني من أعظم أسبابه المعاصي. وقد قيل شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.